بمناسبة الذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نشرت الصحيفة الإنترنتية التشيكية بروستيوبسكا برابدا والموقع الإنترنتي لجمعية بيكتوسان لصداقة التشيكية الكورية مقالات خاصة. عرضت الصحيفة صورة الزعيم القديم كيم إل سونغ.